بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا بمعونة الله وتوفيقه وندعو القارئ الفاضل ليقرأ ما تيسر من حصة حفظه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام، كما هو معلوم. الشيخ في 3 الأصول بيّن أنها معرفة العبد ربه، وقدم ذلك بأدلته من الكتاب والسنة: معرفة الرب بآياته ومخلوقاته، وأورد على ذلك الأدلة من القرآن ومن الحديث الشريف. والمرتبة والأصل الثاني معرفة الإسلام بالأدلة، قال: وهو 3 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، يعني مرتبة الإسلام الظاهر. والمرتبة الثانية من مراتب الإسلام الذي لا بد أن نعرفه بالأدلة هو مرتبة الإيمان، وهو ما يختص بالأعمال الباطنة، عمل القلب، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان الباطن. ثم بين كما ورد في الحديث أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، خلاف من يقول إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وبالتالي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فبمقولته هذه يخالف القرآن والسنة، يخالف أدلة القرآن والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأدلة السنة على أن الإيمان شعب، وأنه 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمنطوق هذه النصوص أن الإيمان ليس شيء واحد. الذين يقولون الإيمان شيء واحد يقولون لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبسبب هذه المقولة انطلقوا من بدع خطيرة في الاعتقاد، كالمعتزلة والخوارج، أو الخوارج والمعتزلة، لأن أول بدعة حدثت هي بدعة الخوارج، ومن شابههم في هذه المقولة، حتى أن بعضهم لما قال إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ قال هو التصديق بالقلب فقط، ومنهم من انحدر إلى دركة أسفل وقال هو المعرفة فقط، فعلى قوله هذا يلزمه أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله وعرف ربه، لكنه لم يمتثل فأصبح كافرا. عند هؤلاء يقولون مجرد المعرفة كافية في حصول الإيمان. على كل حال مقولتهم باطلة، إذا عرضت على الكتاب والسنة تبين بطلانها. نعود إلى صاحب الحاشية، وأيضا نطلب من القارئ أن يستعرض لنا ما ذكر المحشي رحمه الله. نعم. المرتبة الثانية الإيمان. قدم المرتبة الأولى وهي الإسلام، وثنى بالمرتبة الثانية وهي الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، وأهله هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال. هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين، هم مسلمون، ولا بد أن يكون معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكن لا يستحقون إطلاق وصف الإيمان عليهم، لأن الإيمان بعد لم يتمكن من قلوبهم، وإنما في قلوبهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم. فهذا الإسلام الخاص الذي يتناول الأعمال الظاهرة، أما الإسلام المطلق فهو الدين الذي يدخل فيه هذه المراتب: مرتبة الإسلام باعتبار الأعمال الظاهرة، ومرتبة الإيمان باعتبار الأعمال الباطنة، ومرتبة الإحسان في ذلك، الإحسان في الإسلام والإيمان وفي شرائع الدين كلها. فمن حكمت له النصوص أنه مؤمن فهو مسلم على كل حال، يعني أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن وإن كان معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لكن هذا القدر الذي يصحح إسلامه من الإيمان لا يستحق أن يوصف بوصفا مطلقا بالإيمان. نعم. فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام. فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام. نعم. لأنه مشتق من الأمن، فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه. نعم. ويكون خفيا، والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر، مشتق من التسليم أو المسالمة كما تقدم. فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان. ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام. لم يدخل فيه الإيمان المطلق، لكن مطلق الإيمان لا بد منه حتى يصحح إسلامه. يعني في فرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أي إيمان يصحح به إسلامه، لكن الإيمان المطلق يعني هو الإيمان التام، هو الوصف المطلق. فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان. نعم. ومن ثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام، والمسلم لا بد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان منافقا. ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنى عليه، بل إيمانه ناقص ويأتي تمثيله. يعني لا بد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه، ولا يستحق أن يمدح بهذا الإيمان الذي معه، إنما يكفي أن يكون مصححا لإسلامه، ولا يستحق بهذا القدر من الإيمان الذي صحح به إسلامه، لا يستحق أن يمدح به، ويثنى عليه، بل هو إيمان ناقص. نعم، سيأتي تمثيله فيما بعد، بعد صفحة أو كذا. نعم، والإيمان الشرعي لا, لا, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا نعم يسرق السارق حين يسرق وهو، يأتي هذه أمثلة له. نعم، والإيمان الشرعي قول وعمل، قول القلب واللسان. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ما حكمه؟ نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، نجري عليه أحكام ما أظهره من الإسلام، لأن الأمور الباطنة لا يعلمها إلا الله، فالمنافق عند الله كافرا لكن في الظاهر مسلم، إلا إذا أظهر كفره، إذا أظهر كفره فيصبح يؤخذ به، يؤخذ بما أظهر، يؤخذ بما أظهر. لكن إذا كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وهو عند الله كافر لأنه كافر في الباطن، بخلاف هؤلاء الأعراب وبخلاف عامة من أسلم، هؤلاء ليسوا منافقين لأن معهم من الإيمان ما يصحح به إسلامهم، وهذا القدر الذي معهم من الإيمان الذي صحح إسلامهم يكفيهم أن يصحح إسلامهم، لا يستحقون أن يمدحوا به وأن يطلق عليهم الإيمان الوصف الإيماني الكامل، بل هو إيمان ناقص. نعم، والإيمان الشرعي قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فدخل فيه جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو المستحبات. الإيمان، هناك إيمان لغوي وهناك إيمان شرعي. الإيمان اللغوي هو التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، هذا في اللغة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك وإن كنا صادقين في الواقع. هذا يعني معنى الآية، معنى قولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا لست بمؤمن لنا، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك وإن كنا صادقين. فالإيمان ليس مرادفا للتصديق، ليس التصديق مرادفا للإيمان، بل لا بد أن يضاف إلى التصديق، أن يضاف إلى التصديق زيادة، وهو التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، هذا الإيمان لغة. أما الإيمان، حقيقة الإيمان في الشرع فهو مركب من قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ونستطيع أيضا أن نقول قول الجوارح كذلك، لأنك تقول في اللغة قال برجله كذا ثم تحركها، فأصبحت حركة الرجل أي نعم قولا، لأنه عبر عن قال برجله كذا أي نعم، فتحرك رجلك. وفي الحديث العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى عمل الفرج تصديقا، سمى عمل الفرج تصديقا. فالتصديق ينسحب على القلب، يبدأ من القلب وينسحب على اللسان والجوارح، كذلك القول يبدأ من القلب وينسحب على اللسان وإلى الجوارح، وكذلك العمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أي نعم، هذا حقيقة الإيمان الشرعي، أن يكون يعني متناولا لميادينه الثلاثة، الميدان الأول القلب، الميدان الثاني اللسان، الميدان الثالث الجوارح. هذه ميادين الإيمان، إذا لم تشمل هذه الميادين كلها لا يتحقق الإيمان بالحقيقة الشرعية، لا يتحقق الإيمان بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي ما كان مركبا من قول القلب من تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فدخل فيه جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو المستحبات، ودخل فيه ترك جميع المنهيات سواء كان ذلك المنهي ينافي أصول الدين بالكلية أو لا. فإن تعريفه الواجبات يعني تشمل أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، وكذلك المستحبات. المنهيات كذلك تشمل أعمال القلب، سوء الظن من أعمال القلب، أي نعم، وسوء الظن ينافي الإيمان، إساءة الظن بالله عز وجل منافية للإيمان، وكذلك إساءة الظن يعني في غير موضعه ينافي، إما أن ينافي أصل الإيمان أو ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم، سواء كان ذلك المنهي ينافي أصول الدين بالكلية أو لا ينافي، ولكن ينافي كماله الواجب أو ينافي كماله المستحب. نعم. فإن تعريفه المذكور يشمل ذلك، فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان، ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان، وهو 74 شعبة، البضع بكسر الباء من 3 إلى 9، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، فهي من حيث هذا العدد يكون تحتها أفراد من الخصال. يعني 74 شعبة، وكل شعبة تحتها خصال، إلى ما لا يعني يستطاع حصره إلا بالشريعة، الشريعة تضبطه. فأعلاها قول لا إله إلا الله، أي فأعلى شعب الإيمان قول العبد لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى، وهي وكلمة التقوى، وأساس الملة، ومفتاح الجنة. نعم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي وأصغر شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به. نعم. والحياء شعبة من الإيمان، أي بعض منه، وإنما جعله بعضه لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان، والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، وهو غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه عن فعل ما يدنس ويشين. إن هذا تعريف الحياء، غريزة تحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين، هذا تعريف الحياء، من الغرائز التي من الله بها على الإنسان، الحياء والحب والرجاء والخوف، هذه كلها غرائز، والعقل أيضا غريزة. أي نعم، هذه من الغرائز التي فطر الإنسان بها، والإسلام ينميها ويزكيها ويزيدها بركة ويزيدها نماء ويزيدها قوة. الإسلام لا يعارض هذه الغرائز الكريمة، والله فطر الإنسان بها، وهي خصال حميدة. نعم. وأركانه 6، أي أصول الإيمان التي تركب منها والتي يزول بزوالها 6 أركان، ويكون بزوال الواحد من تلك 6 كافرا كفرا يخرج من الملة، وما عداها لا يزول بزواله، لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. المندوب في اصطلاح الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم يا شيخ، المندوب سنة مقابل الفريضة، مقابل الواجب. نعم، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وتأتي السنة يعني في باعتبار ما تعارف عليه الفقهاء مقابل الواجب ومقابل الفرض، وتأتي مقابل البدعة، وتأتي السنة مقابل البدعة. فإذا جاءت يعني باعتبار مقابلة البدعة فهي تشمل الواجب وتشمل المندوب. فإذا قلنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونريد بها مقابل البدعة، فهي شاملة للواجب والمندوب. لكن إذا إذا إذا إذا أردنا بها مقابل الواجب في عرف الفقهاء فهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. أن تؤمن بالله، هذا أعظم أركان الإيمان، وهو أصل الأصول، ومعناه الإيمان بوحدانية الله تعالى وتفرده بأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه الإله الحق، وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال. نعم. وملائكته، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، هذا في سورة لقمان، وفي سورة الحج، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وملائكته، يعني وأن تؤمن بجميع ملائكته، وهم الجنس المعروف من خلق الله بتعريف النصوص: عباد مكرمون، خلقوا من نور، يؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين، مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وغيرهم. هذا تعيين، جبرائيل عينته باسمه، وميكائيل عينته باسمه، وإسرافيل عينته، وهكذا. يعني من عين باسمه تؤمن به معينا باسمه. والتفصيل هو تفصيل وظائفهم، تفصيل وظائفهم وأماكنهم وجملتهم. أي نعم، فهذا تفصيل. أما الإجمال فهو من حيث إثبات وجود الملائكة عموما، فتؤمن إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين، حسب ما ورد في القرآن والسنة، حسب ما ورد في القرآن والسنة. ومن ذلك الدعاء العظيم الذي به حياة القلب حقيقة، يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم تهجده في الليل، وقد اشتمل على التوسل بالله عز وجل وبربوبيته لهؤلاء الملائكة الموكلين بالحياة. ونصه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا تضمن التوسل بربوبية الله لجبرائيل، وجبرائيل موكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح، الوحي به حياة الناس بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام. فجبرائيل موكل بالوحي الذي به الحياة بالإسلام، والحياة بالإسلام ومفارقة الكفر الذي هو موت، كما وصف الله عز وجل. أو من كان ميتا يعني بالكفر فأحييناه بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح، ومتى ينفخ؟ يوم الحياة الكبرى، يوم الحيوان، يوم القيامة الكبرى ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أبدانها، وهو موكل بنوع من أنواع الحياة وهي الحياة العظمى. وميكائيل موكل بالقطر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ميكائيل موكل بالقطر، والقطر به حياة الأرض يعني المطر، به حياة النبات، به حياة فها هو يتوسل بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الموكلين بالحياة، ويتوسل بصفته سبحانه وتعالى بأنه فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. أي نعم. فهذا من أنفع ما يكون من أنفع الدعاء الذي يدعو به الإنسان حتى يهديه الله عز وجل ويأخذ بناصيته في دروب الحياة الحقيقية وهي الهداية للحق وإصابة الرشد عند اختلاف الناس. نعم. وكتبه المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، ويفصل بالإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل إلى آخر الكتب المنزلة. نعم. ورسله، أي وكذا الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين، وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله في السنة المطهرة، ومن لم يسمى في النصوص يؤمن بهم إجمالا لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بهم فرض، وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، من كفر بالنبوة أو بجزء من النبوة فقد كفر بالنبوة كلها، يعني من جحد جزءا من النبوة فقد جحد النبوة كلها، من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب فقط فقد كفر بالنبوة كلها، حتى وإن زعم أنه آمن بموسى أو عيسى فهو قد كفر بجميع الأنبياء، لأنه يعني لم يؤمن بالنبوة كلها، فلا بد أن يؤمن بالأنبياء كلهم، لا نفرق بين أحد من رسله، ينبغي الإيمان بجميع الرسل. ومن آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وفق مراد الله ومراد رسوله فقد آمن بجميع رسل الله، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي جاءنا بالإيمان بالرسل. اللهم صل وسلم على رسول الله نبي الأوحى. نعم. واليوم الآخر، أي بما يكون بعد الموت في البرزخ وبالحساب والميزان والجنة والنار، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأكبر ذلك وأعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا. نعم. على ما فعل من طاعة الله أو على ما فعل من طاعة الله بعد من طاعة الله أو على ما فعل يعني الروح والجسد من طاعة الله أو يعاقب على المعاصي والجسد على المعاصي التي صدرت منهما على المعاصي التي صدرت منهما جميعا. نعم. فإن الطاعة والمعصية صدرت منهما جميعا فلا بد أن يثابا على ما فعل أو يعاقب على ما ترك فتؤمن أن الذي نعم. قال بعض أهل العلم مثل ابن القيم وغيره أن العداء التعذيب في الدنيا يقع على الجسد والروح تتألم تبعا لذلك. التعذيب يقع على الجسد كالقتل والضرب وكذا يعني أول ما يباشر الجسد والروح تتألم تبعا لذلك. وفي البرزخ كأنه يقع على الروح والجسد يكون تبعا لها. أما يوم القيامة فإن العذاب على الروح والجسد معا. يوم القيامة يكون العذاب على الروح والجسد معا. نعم. فتؤمن أن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان سبحانه وتعالى. آمنا بالله. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره أي بما قدره الله يعني كتبه من خير وشر يعني أوجده من عدم أوجد هذا الجسد من عدم فإعادته أهون. أي نعم. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ليس شيء يعني بالنسبة إليه سبحانه وتعالى شيء يكرثه أو شيء يعوده. نعم. فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره أي بما قدره الله يعني كتبه من خير وشر. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء. الإيمان بعلم الله القديم فإن الرب تعالى علم بعلمه القديم ما هو كائن. والإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد. والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى. وأن الله تعالى أوجد جميع الخلق. وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. فلا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء. خلاصتها العلم الكتابة عموم المشيئة نفوذ القدرة. هذه خلاصة الأربعة أشياء. العلم الكتابة علم الله عز وجل بما هو كائن وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله عز وجل كتابته لكل شيء. هو كائن سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ عموم مشيئته لكل ما هو كائن. قدرته سبحانه وتعالى الشاملة لإيجاد كل ما هو موجود. هذه أربعة أشياء. نعم. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الأثر ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة أي أنها أركان للإيمان لا يستقيم إيمان العبد. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مراتب القدر. العلم الكتابة عموم المشيئة نفوذ القدرة في كل ما هو كائن. القدرة يعني كل ما هو كائن بقدرة الله عز وجل. عموم المشيئة لكل ما هو كائن. كتابته لكل ما هو كائن. علمه بكل ما هو كائن. اي نعم. سبحانه وتعالى علمه السابق كتابته السابقة عموم مشيئتي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يعني ما في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وإن كان لا يحب، لأن الكون ينقسم إلى قسمين، قسم محبوب وقسم مبغوض، والجميع المحبوب والمبغوض كله كائن بمشيئة الله، لكن منه ما شاءه الله يعني لذاته، ومنه ما شاءه الله لغيره، يعني أوجده يحبه بذاته، والأمر الآخر الذي يبغضه إنما أوجده لما يترتب على وجوده من حكمة يحبها سبحانه وتعالى، يحب وجودها. وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذا المكروه، بعدم هذا المكروه. وقدرته على كل ما هو كائن، ما يكون شيء إلا بقدرة الله عز وجل، العلم، الكتابة، المشيئة، القدرة، هذه الأربع المراتب. هنا المحبوب ما شرعه الله عز وجل من شرعه ومن العاملين بشرعه، وأعلاهم الأنبياء والرسل يحبهم الله عز وجل، الأولياء أتباع الرسل، الشرع ما شرعه الله عز وجل من توحيد وصلاة وزكاة وصيام وسائر شرائع الإسلام والإيمان، هذه كلها يحبها الله عز وجل. فالذي يحب الله لا يحب إلا ما شرع، وما لم يشرعه الله عز وجل قد لا يحبه، ولكن أوجده لحكمة وجودها أحب إليه من عدمها بعدم هذا المكروه. فمثلا إبليس ملعون، هو مادة الشرور، لكن الله أوجده لما يترتب على إيجاده من حكمة، هذه الحكمة من أمثلتها تجلي عفو الله عمن أطاع إبليس فتاب فعفى الله عنه، وقيام سوق الجهاد في سبيل الله تعالى بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكثير من الحكم لا نستطيع حصرها ولا نستطيع يعني استيعابه، وإنما ما يتبين لنا من هذه الحكم يكفي. لو من حيث الجملة نعلم أن الله لا يخلق عبثا، وإنما سبحانه وتعالى خلق كل شيء بحكمة جل وعلا، ما خلق عبثا ولا ترك الخلق هملا، نعم، بل حجته، الحجة له سبحانه وتعالى، أي نعم، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.